هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين. إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند مجيء الخطيب، فإنه يشرع في تحية المسجد وإن لم يجب المؤذن، وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادرا لتحية المسجد، وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخرا في أداء التحية. نعم. وأيضا إذا أتى بالتحية والمؤذن يؤذن تفرغ لسماع الخطبة، وسماع الخطبة أوكد من سماع المؤذن. وأيضا فإن بعض العلماء يقول إن المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته، لأن الجميع ذكر، وبناء على هذا القول فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة المؤذن. وأما على القول بأنه وأما على القول الثاني أن المصلي لا يجيب المؤذن، فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه إن لم يشرع الإمام في الخطبة، إن شرع في الخطبة فالاستماع لها أولى. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول في باب اللعان: لماذا خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؟ خص الزوجان دون غيرهما في اللعان لأن رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن إلا إذا كان قد تيقن ذلك. نعم. لأن زناها إفساد لفراشه وعار عليه، بخلاف ما إذا قذف الرجل أحدا غير زوجته فإنه يقام عليه الحد، حد القذف 80 جلدة، ولا يحتاج إلى لعان. ولهذا تجد الدعاء في اللعان في حق الزوج باللعنة، فيقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي حق الزوج بالغضب، والغضب أشد، وذلك لأن الزوج يبعد جدا أن يدعي أن امرأته زنت وهو كاذب. وأما الزوجة فيهون عليها جدا أن تكذب وتنكر ما رماها به زوجها، فلهذا كان في حقها الدعاء بالغضب لأنه أشد وأعظم. نعم. بارك الله فيكم. هذا أقول لأنه أشد وأعظم من اللعنة. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن أتابع المؤذن، ولكن بعد فترة وجيزة تكثر الأصوات، أي تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات، ولا أميز المؤذن الأول من الثاني، فما العمل؟ بارك الله فيكم. العمل في مثل هذه الحال إذا تداخلت أصوات المؤذنين ولم تعلم المؤذن الأول الذي كنت تابعته، أن تتحرى بقدر الإمكان وتكمل الأذان، أو إذا كنت تعرف أن فيه مؤذنا يكون أذانه أبين من غيره فتنتظر حتى يشرع هذا المؤذن ثم تجيب. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة أختكم أم هبة القصيم بريدة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. سؤالي: هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلي فيه يبنى له هذا البيت في الجنة، أم أنه لو صلى مثلا 3 أيام يبنى له 3 بيوت، أم ماذا؟ أفتوني مأجورين. وهذا ما كتبته بأسلوبها. نعم. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة على الجميع، على الجميع. نعم. فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى له بيت في الجنة. وليس المراد أن لكل صلاة بيتا، بل المراد أن هذه 12 ركعة يبني الله بها له بيتا في الجنة. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إدريس من السودان يقول: هل تجوز القراءة سرا في صلاة العصر؟ القراءة في صلاة العصر سرية. نعم. وكذلك في صلاة الظهر، ولكنها في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف جهرية. أما صلاة الليل فكانت جهرية من أجل أن يستمع الناس إلى قراءة إمامهم فتتواطأ القلوب كلها على هذه القراءة. وأما في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف فلأنها محل اجتماع الناس، فكان اجتماعهم على قراءة إمامهم وحدها أدعى النشاط والاستماع. بارك الله فيكم. يقول: كيف تكون صلاة الاستخارة يا فضيلة الشيخ، وكم عدد ركعاتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صلاة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد أيقدم أم يترك، فإنه في هذا الحال يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول بعد ذلك: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فإذا فعل ذلك فإن ترجح عنده شيء فهذا هو المطلوب فليأخذ به، وإن لم يترجح أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يتبين له الأمر. فإن بقي مشكلة عليه شاور من يثق به خبرة وأمانة، وإذا بدأ الأمر استعان بالله وفعله. شمع عبد المعروف أحمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الأول عن ذكر دعاء دخول المنزل، هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل، مثلا عند ذهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد، وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء أم لا؟ أفيدوني مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله، اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب، كما لو خرج من البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود، أو خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت بنية أن يعود عن قرب، كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك، فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل. وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله، بل هو من الأمور المستحبة، على أن بعض أهل العلم ذكر كلاما في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم. في سؤاله الثاني يقول: عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا؟ أود معرفة ما إذا كان يتوجب علي إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيرا. إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسمي، فإنه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا، وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله